ثم إن الله يرجعكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ولتراكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا